بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد العمري من الرياض. الأخ محمد له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما حكم جمع صلاة الظهر والعصر في حال المطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجمع بين الظهر والعصر في المطر والدحر أم لا، على قولين. والصواب أنه لا بأس، كالمغرب والعشاء، فلا بأس يجمع الإمام بالناس في الظهر والعصر من أجل المطر الذي يؤهيهم، أو الدحر في الأسواق والزلق في الأسواق، لأن الله جل وعلا يقول: يريد الله بكم اليسر، ويقول سبحانه: ما جعل عليكم الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، فدل ذلك على أن المطر إنه يسوغ الجمع. وهكذا آثاره من الدحر في الأسواق والطين في الأسواق الذي يتأذى به المصلون هو عذر شرعي أيضا. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر ويقول: كم تكبيرة يكبرها المأموم عندما يأتي والإمام في حال الركوع؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة. يكبر تكبيرتين، إحداهما هو واقف، وهذه التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا بد منه، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، ثم ينحط مكبرا للركوع. فإن خاف أن تفوته الركعة اكتفى بالأولى، التكبيرة الأولى، وكفت عن تكبيرة الركوع في أصح قول العلماء، لأنهما عبادتان اجتمعتا في محل واحد، فاجتزي بالعظمى منهما وهي تكبيرة الإحرام، لكن بشرط أن يؤديها هو واقف قبل أن يركع، يؤديها هو واقف بنية التكبيرة الأولى، وإذا أمكنه أن يأتي بالثانية وهو في هويه للركوع كان هذا هو الأكمل. فإن لم يتيسر ذلك لضيق الوقت كفته التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، هي أصح قول العلماء. نعم، جزاكم الله خيرا. كيف يسمي من أراد الوضوء في داخل دورة المياه؟ وهل له أن يذكر اسم الله وهو داخل الدورة؟ نعم نعم، يسمي عند بدء الوضوء، عند غسل يديه الوضوء يقول بسم الله ثم يشرع، لأنها حاجة، وجمع من أهل العلم يراها واجبة هذه التسمية، فعند وجوبها وتأكدها تزول الكراهة ولو أن في دورة المياه. نعم، جزاكم الله خيرا. من منطقة جيزان المستمع حا عين حا محمد بعث برسالة ضمنها بعضا من الأسئلة، في أحدها يقول: امرأة تخرج بغير إذن زوجها إلى أهلها أو إلى مكان فيه مناسبة نسائية، هل تأثم؟ وإذا خاصمها زوجها قالت: أنا كنت في واجب، أفيدونا جزاكم الله خيرا. ليس لها الخروج إلا بإذن زوجها، يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولو كانت في تعزية لأهل ميت أو عيادة المريض أو لأهلها، ليس لها الخروج إلا بإذنه، عليها السمع والطاعة، عليها السمع والطاعة لزوجها إلا في المعصية، أما في المعروف فعليها السمع والطاعة، وليس لها الخروج إلا بإذنه، سواء كان ذلك لأهلها أو لغير أهلها. وعلى الزوج أن يراعي حقها وأن يتلطف بها وأن يحسن عفتها، فيأذن لها في الخروج المناسب الذي ليس فيه منكر وليس فيه إعانة على منكر من باب المعاشرة بالمعروف ومن باب جمع الشمل، فلا ينبغي لا يسدد ولا يجوز لها أن تعصيه في المعروف. أما إن أمرها بمعصية فلا، ليس لها طاعة في ذلك. لو أمرها أن تسب والديها أو تشرب الخمر أو تترك الصلاة لا يجوز لها طاعة في ذلك، حرم عليها طاعة في ذلك، لأن الرسول عليه السلام يقول إنما الطاعة في المعروف، ويقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لكن إذا أمرها بشيء مباح من عدم الخروج للجيران أو لأهلها أو عدم صنع الطعام المعين أو أشياء أخرى مما أباح الله فليس لها أن تعصيه، بل عليها السمع والطاعة. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول صلاة الضحى هل يجوز أن أؤخرها حتى العاشرة صباحا مثلا؟ كل الضحى محل صلاة، من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قرب الزوال كله محل صلاة، وأفضلها عند شدة الضحى الساعة العاشرة هذه الأيام أو العاشرة والنصف أو الحادي عشر كلها محل صلاة، صلاة الضحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد الحر على أولاد الإبل. فالحاصل أن صلاة الضحى وقتها واسع من ارتفاع الشمس قيل الرمح إلى وقوف الشمس قبل الظهر منه ربع ساعة أو ثلث ساعة، كل هذا محل صلاة الضحى. وإذا كان في وقت شدة الضحى وارتفاع الضحى يكون أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة ميم عين سين من الأحساء بعثت برسالة تقول في أحد أسئلتها في تلك الرسالة: أنا كثيرا ما أشك في صلاتي، فمثلا إذا أردت القيام للركعة الثانية أو الثالثة أشك هل سجدت وجلست بين السجدتين أو أني سجدت سجدة واحدة فقط، وهذا كثيرا ما ينتابني، فهل صلاتي والحال ما ذكر صحيحة أم أن علي إعادة؟ وجهوني إلى الطريق السليم جزاكم الله خيرا. هذا من الشيطان، هذه الوسوسة من الشيطان، والواجب عليك مخالفته والحذر من طاعته. ويشرع لك أن تعوذ بالله من الشيطان القديم عند هذه الوسوسة، تقول أعوذ بالله من الشيطان القديم وأنت في الصلاة، وتنفتي ثلاث مرات عن يسارك، ثلاث مرات تقول أعوذ بالله من الشيطان القديم. إذا غلب الوسواس، وإذا كان ذلك غالبا عليك فارفضي واعملي بظنك، إذا كان ظنك أنك سجدت لا تعيد السجود، وإذا كان ظنك أن سجدت سجدتين كذلك لا تعيد السجود، اعملي بالظن في هذا إرغاما للشيطان وعدم طاعة له، واستمري في صلاته وليس عليك شيء. أما إذا كانت الوسوسة قليلة وشكيت هل سجدت أم ما سجدت اسجدي وكمل الصلاة، وإذا كان في آخرها اسجد للسهو سجدتين قبل السلام، فإذا نهضت من السجدة الأولى من السجدة وشككتها لهذه السجدة الأولى والثانية اجعلها الأولى واجلسي بين السجدتين، قل يا رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم سجد الثانية، ثم قومي لي للثانية من صلاتك أو الثالثة أو الرابعة، لأن الواجب أن تعملي باليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحد في صلاته فلم يدرك من صلى ثلاثة أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فأنت مأمورة بطرح الشك والبناء على اليقين إذا كانت وسوسة قليلة. وإذا شكيت يا صلاتي واحدة أو اثنتين اجعلها واحدة، وإذا شككتها لثنتين أو ثلاث اجعلها ثنتين، وهكذا تعملين باليقين وتكمل الصلاة، وإذا كملتيها تسجد للسهو سجدتين قبل السلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في القيام إذا شكيت هل ركعتي أو ما ركعتي اعتبري نفسك ما ركعتي واركعي ثم ارفعي، وإذا كان في آخرها تسجد للسهو سجدتين قبل السلام عن هذا السهو. أما إذا غلب الوسوسة، غلبت الوسوسة وكثرت مثل ما تقدم، اطرحيها وتلتفتي إليها واعملي بظنك واستمري في صلاتك وليس عليك سجود سهو، لأن هذا من لعب الشيطان، فالواجب مخالفته والتعوذ بالله منه. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا سؤال آخر وتقول: هل قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة عند قراءة الفاتحة واجبة أم سنة؟ سنة قراءة التسمية عند قراءة الفاتحة أو غيرها من السور سنة في الصلاة وخارجها، وليست واجبة، هذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة، هو علي سعد محمد من السودان. أخونا يقول: عندما يسلم المذيع في الراديو أو التلفزيون عند بداية البرنامج مثلا، فهل يجب علي أن أرد السلام؟ ينبغي لك أن ترد السلام، لأن سلم على المستمعين وأنت منهم، فتقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الوجوب محل نظر، لأن فرض كفاية، لكن أنت مشروع لك أن ترد السلام، لأن قد لا يرد غيرك، فأنت ترد السلام وتأخذ الأجر. إذا قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كتب الله لك 30 حسنة، فرد السلام ولا تقول يسلم غيري، أنت بادر بالسلام وهذا هو المشروع لك وقد يجب عليك. نعم. جزاكم الله خيرا. عند المرور أثناء القراءة على آية جنة أو وعيد أو ذكر للنار، هل نطلب من الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة ونطلبه الجنة ثم نستعيذ بالله ونسمي عند الاستمرار في القراءة؟ لا معنى، لا معنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ في تهجده بالليل يقف عند كل آية يا رحمة يسأل، أو آية وعيد تعول، أو آية تعظيم يعظم الله ويسبحه. فلا مانع من كون المسجل لقراءة القرآن إذا سجل شيئا فيه ذكر الجنة يسأل الله الجنة، أو ذكر شيئا فيه ذكر النار يتعوذ بالله من النار، أو ذكر شيئا فيه ذكر أسماء الله وصفاته يقول سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده ونحو هذا. جزاكم الله خيرا. الذهب إذا لم يبلغ نصاب بل ادخرته للاحتياج فقط، فهل عليه زكاة؟ إذا كان ما يبلغ النصاب ليس فيه زكاة، أما إن كان يبلغ النصاب بنفسه أو بإضافة حلي عندها أو فضة فإنه يزكى. أما إذا كان ما عندها شيء له وهو يقول ينقص عن النصاب أقل من 11.5 جنيه، هذا لا زكاة فيه. إذا حفظته لحاجتها ما في زكاة حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى أو عروض تجارة أعدتها للبيع. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي الدعاء من كتب مكتوب فيها كثير من الأدعية ولا أحفظها بل استعين بالقراءة فيها؟ إذا كنت لا تعلم فيها محذورة لا بأس، إذا كان ما فيها محذور فلا بأس بالدعاء طيبة. أما إذا كان توسل بغير الله، توسل بالنبي أو بالصالحين فلا تدعو بها، اترك التوسل، قل اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اهدني، اللهم ارزقني العلم النافع بأسمائك وصفاتك. أما لا تقول، لا تقول في دعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الصالحين أو بحق أبي أو بجاه أبي، هذا بدعة في التوسل على الصحيح من أقوال العلماء. توسل بالأنبياء أو بالصالحين أو بآبائك أو بحق آبائك كل هذا بدعة في السؤال، ينبغي تركه. ولكن يقول اللهم إني أسألك برحمتك بإحسانك بعفوك، يتوسل بأسماء الله وصفاته لا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا مر رجل على قوم يأكلون هل يسلم عليهم؟ لأن سمعنا أن ذلك لا يجوز. نعم يسلم عليهم، والذي قال لا يسلم غلط، يسلم عليهم إذا جاء قومهم يأكلون أو يقرؤون أو يتحدثون يسلم عليهم، قل السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو رحمة الله وبركاته، ولا يكره ذلك بل يشرع، وهم يردون عليه. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة وقع في نهايتها أبو عبد العزيز عبد الله، يسأل ويقول: هل يجوز أن أقول مثلا أنا على المذهب الشافعي أو الحنفي أو غير ذلك؟ نعم، إذا كان يعني يسير على منهج هذا المذهب والدرس في كتبه وعلى أهله صار يسير على هذا المذهب، لا بأس يقول أنا على المذهب الشافعي أو الحنبلي أو المالكي، أو يرى أن هذا المذهب وصوله وما سار عليه أقرب إليه ويرجحها، فلا بأس ينتسب إليه، إما لكونه يعني عاش على تعليم أهله من المشايخ والعلماء، أو لأنه رأى أن هذا المذهب وصوله وما بني عليه المذهب أنها أقرب إلى الحق فسار عليه، فلا بأس ينتسب إليه، لكن لا يجوز أن يتعصب ويقول أن الحق معهم لا مع غيرهم، ولو خالفوا الدليل لا ما يتعصب، عليه يتبع الدليل، فإذا كان الدليل مع غيرهم وجب عليه الانتقال من مذهبه إلى المذهب الآخر الذي معه الدليل، ولا يجوز يتعصب من مذهبه في الحق والباطل. أما الانتساب إليه إذا كان يسر على أصوله أو درس على مشايخه وصار يسر على ما قالوا له فلا بأس ينتسب إليه، لكن لا يجوز له أبدا أن يتعصب له ويقول إن هذا الحق مطلقا أو ينكر على من خالفه أو يترك الدليل لأجله، كل هذا لا يجوز، بل لا بأس ينتسب إليه، ولكنه متى ظهر له الحق متى باله الحق اتبع الحق وترك المذهب. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز صيام ليلة النصف من شعبان وقيام ليلة النصف أيضا؟ ليس عليه دليل، كل حاجة اللي فيها ضعيفة، فلا يسع له صيام يوم النصف ولا قيام ليلة النصف، كل الحاجة ضعيفة اللي في هذا الباب. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أحمد محمد عطية مصري الجنسية. الأخ أحمد يسأل عن حجاب المرأة، هل هو تغطية الوجه فقط وهل هو فرض أم سنة؟ الحجاب معناه أن تغطي وجهها وبدنها كله، هذا الحجاب عن الرجال. الأجانب كأخي زوجها وعم زوجها وزوج أختها أو زوج عمتها وابن عمها وابن خالها وجيرانها تحتجب عنهم، تغطي وجهها وشعرها وبدنها كله، لكن تسلم عليهم ترد عليهم السلام لا بأس، لكن لا تصافحهم ولا تكشف لهم عن شيء بدنها. قال الله عز وجل في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بين سبحانه أن الكلام يكون من وراء حجاب، هو التغطي أو من وراء الباب أو من وراء اللباس الذي تحجبت به، وذكر أنه أطهر لقلوب الجميع، أن هذا العمل أطهر لقلوب هؤلاء وهؤلاء، لأن النظر قد يفتن وقد يدعو إلى الشهوة، فكان الحجاب من أسباب السلامة. وقال جل وعلا في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخره، فنهى النساء يبدين زينتهن إلا لأزواجهن ومن ذكر معهن، ومن ذكر مع الأزواج، وما ذاك إلا لأن إظهار الزينة من الفتنة، وقد يفتن بها رأيها، وربما جر هذا إلى فساد، سواء كان زوج أختها أو كان أخا زوجها أو عم زوجها أو ابن عمها أو ابن خالها أو أحد جيرانها من غير المحارم، كلهم ليس لها أن تبدي لهم الزينة من وجهنا وغيره. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم إمامة المعذور للصحيح مع العلم أن الصحيح لا يجيد قراءة القرآن؟ هذا في التفصيل، إذا كان المعذور عذره لا يمنع شيء من واجبات الصلاة ولا من أركانها فلا بأس يؤم، مثل إنسان مقطوع اليد أو مقطوع بعض الأصابع أو نحو ذلك لا بأس يؤم الناس. أما كون عذره يمنعه من القيام يجلس فلا يؤمهم وهو جالس، قد يقدم من يؤمهم غيره، إلا إذا كان هو إمام الحي هو إمام الراتب هو إمام المسجد فلا بأس يؤمهم وهو جالس، كما أما النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو جالس لما مرض عليه الصلاة والسلام أمهم وهو جالس، وقال إنما جعل لهم يتم به، فإذا صلى قاعدة وصلوا قعودة، فإذا كان إمامه الراتب وصلى قاعدا صلى خلفه قعودا، وإن صلى قياما فلا حرج، أجزأهم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فإنه صلى بهم قاعدا وصلى خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس، فدل على الجواز. أما إذا كان ليس إمام الحي فإنه لا يأمهم وهو جالس، بل يلتمسوا من يأمهم من غير المعذورين الذين يستطيعون أن يأموا وهم قيام. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم الاختلاف في بعض المسائل الفقهية مع العلم أن هذه المسائل تسبب مشاكل كثيرة، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ ينبغي لأهل العلم الجد في التقارب والاتفاق والحرص على عدم الخلاف، بأن كل واحد يجتهد حتى يعرف الحق بدليله، حتى يستقيم على الدليل ويتفقوا عليه، حتى لا يكون بينهم خلاف مهما أمكن. يعني الواجب على العلماء أن يحرصوا كثيرا على جمع الكلمة، وأن تكون كلمة واحدة حتى لا يلتبس الأمر على العامة. طيب. أما لو لم يتيسر ذلك لأن هذا يرى أن الحق معه وهذا يرى أن الحق معه، فإن المؤمن يجتهد ويتبع معه من هو أولى بالحق عنده، من هو أقرب إلى الورع والعلم. إذا اشتبت عليه الأمور يقلد من هو أقرب عنده إلى العلم والفضل والورع والعلم بدليل، يقلده لأن العامي شيخه هو مذهبه. فالعامي يسأل ويتبصر، وإذا اشتبع عليه الأمر واختلف عليه الاثنان أو أكثر اعتنى بمن هو أقرب إلى الصواب في اعتقاده وعمل بقوله. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له عن حلق اللحية، يقول: ما حكم حلق اللحية، وهل تربيتها واجبة أم هو من السنة؟ جزاكم الله خيرا. اللحية تربيتها وإعفاؤها وتوفيرها أمر واجب، وليس له قصها ولا حلقها، فالواجب توفيرها وإعفاؤها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين، قوله صلى الله عليه وسلم: دزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس. فالأحاديث الصحيحة توجب على المؤمن أن يعفي اللحية ويوفرها طاعة لله ورسوله، ويحذر قصها أو حلقها. جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة يقول: سوداني مقيم في المملكة، يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية على ظاهرها تدل على أن من مات على الشرك فله النار والعياذ بالله مخلدا فيها، لا يغفر لها أبدا إذا كان قد بلغته الدعوة. أما من مات على من دون الشرك من المعاصي هو تحت مشيئة الله عند أهل السنة والجماعة لهذه الآية العظيمة. فإذا مات على الزنا أو على شرب الخمر أو العقوق أو نحو هذا من المعاصي هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذب على قلب المعصية التي مات عليها، ثم بعد التطهير يخرجه الله من النار. هذا هو الحق عند أهل السنة والجماعة. إذا مات على معصية غير مكفرة ولم يستحلها، ماته يتعاطى الخمر أو الربا أو العقوق أو الغيبة أو النميمة، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وعاد عنه بفضله وإحسانه، قد يكون هذا من أسباب أعماله الصالحة، وإن شاء جل وعلا عاقبه على قدر معصيته عقوبة تليق به سبحانه، فإنه الغفور والجواد الكريم سبحانه وتعالى، ويعاقبه كما يشاء سبحانه وتعالى معصيته التي مات عليها ولم يتب بما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف فاء ألف عين من الرياض، تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: إذا صافحت على المحارم من الرجال بيدي وأنا صائمة، هل يؤثر ذلك على الصيام وأيضا هل يؤثر على الوضوء والصلاة؟ تقول إذا صافحت على المحارم من الرجال بيدي وأنا صائمة هل يؤثر ذلك على الصوم والوضوء والصلاة؟ نعم لا يؤثر. لا يؤثر. نعم. الحمد لله. لا صافحت. نعم. جزاكم الله خيرا. لكن لا صافح إلا المحارم بس فقط. مثل زوجها أخيها عمها خالها. أما الأجنبي أو زوج أختها أو أخي زوجها لا تصافح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أصافح النساء. فيتصافح من يكون لها مصافحة من المحارم ولا ينتقل الوضوء بذلك. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها قليلا أثناء القراءة في الصلاة وهي تصلي وسواء كان ذلك في الصلوات الجهرية أم السرية؟ يستحب لها رفع الصوت الجهرية مثل الفجر مثل الأولى والثانية من العشاء. نعم. والمغرب يستحب لها الجهر مثل ما يستحب للرجال إلا إذا كان عندها رجال أجناب سر عنهم أفضل وإن قرأت سر فلا حرج. الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أعرض عليكم عملي هذا وأرجو أن توجهوني. إنني أصلي العشاء ثم أصلي بعده ركعتين ثم أصلي ركعتين بتسليمة واحدة ثم أصلي ركعة وأرفع يدي وأدعو بصوت مرتفع قليلا هل ما أفعله صحيح؟ نعم كله صحيح. طيب. الحمد لله. الحمد لله. لكن الصوت مثل ما تقدم. لكن ما عندك أيها السائل أجانب ما عندك يعني رجل أجنبي فلا بأس رفع الصوت قدر ما يشرح صدرك له ويحفظ به النشاط وحركة القلب والخشوع. أما إذا كان عندك أجانب فخفضه أولى أفضل. جزاكم الله خيرا. سمعت من بعض الناس أن المرأة في يوم الجمعة لا تصلي حتى يخرج الرجال من المسجد فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. صلي إذا دخل الوقت إذا زالت الشمس صلي ولو ما صلى الناس الجمعة ولو قبل صلاة الجمعة إذا زالت الشمس دخل الوقت. لكن لا تعجل لأن بعض الناس قد يصلي قبل دخول الوقت في الجمعة قد يقدمونها على الزوال. نعم. فينبغي لها لا تعجل حتى تجزم وتحقق أن وقت الظهر قد دخل. فإذا دخل وقت الظهر صلي ولا تنظر إلى كون صلوا الجمعة وصلوا الجمعة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وفق الله جميعا. اللهم آمين. اللهم آمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.